بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فحق لله علينا أن يحمد وحق لله علينا أن يشكر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين دعوا إلى هذا الجمع المبارك الكريم. فلا يستوي أبدا من دعا إلى جمع مبارك كريم يذكر العباد فيه بكتاب ربهم وسنة نبيهم، مع من دعا إلى جمع شارد عن طاعة الله وطاعة رسوله. فجزى الله إخواني المسؤولين عن الجمعية الشرعية بكفر الشيخ، والقائمين على مسجد خاتم المرسلين، والقائمين على مسجد الخياط خير الجزاء على ما تفضلوا به من هذه الدعوة. أسأل الله أن يثيبهم، كما أسأل الله سبحانه أن يتمم العافية والشفاء على أخي الشيخ أبي إسحاق، عافاه الله من كل مكروه ومن كل سوء، فهنيئا لكم به وهنيئا له بكم، فجزاكم الله كل خير. كما أشكر الأخ الدكتور خالد مسؤول الأوقاف هنا، بارك الله فيه، على ما سعى أيضا لتيسير هذا اللقاء. ثم جزاكم الله جميعا خير الجزاء على ما تجشمتم من مشقة وتعب، ويا هنيئا لكم بأن تكونوا من عمار بيوت الله. فالله سبحانه يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إخواني، وكاستهلال لما نريده من محاضرتنا، أذكر نفسي وإياكم بأن الأمر كله لله، هو الذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلا يحل أمن وأمان إلا بإذن الله، ولا يزول أمان واستقرار إلا إذا شاء الله، ولا يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولا ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفه الله، ولا تزول فتنة إلا إذا أزالها الله، ولا يحل بلاء إلا إذا أراد الله له أن يحل، ولا ترتفع أسعار ولا تنخفض إلا إذا أراد الله لها أن ترتفع أو إذا أراد الله لها أن تنخفض، ولا نصر إلا من الله، ولا توفيق إلا بالله، ولن يزول كرب المكروبين إلا إذا أزاله الله، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فاذكر ذلك وتذكر ذلك، لا تنجب أنثى إلا بإذن الله، ولا تصير عقيما إلا بإذن الله، ولا تتزوج فتاة إلا بإذن الله، ولا تعنس إلا إذا أراد الله لها ذلك، فكل الأمور تجري بإذن الله، ولا يتخلف أمر أراده الله أبدا، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن ثم كان لزاما أن نسأل الله كل ما نريد، إذا ذهب أمننا نسأل الله أن يأتي به، إذا حلت بنا الأزمات نسأل الله أن يزيلها وأن يكشف كل كرب، إذا تسلط علينا عدو نسأل الله أن يزيحه وأن يخذله وأن يكبته، فكل الأمور مردها إلى الله سبحانه. ولقد قال عن نفسه فعال لما يريد، وقال وأن إلى ربك المنتهى، وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلزاما أن تعقلوا هذا الأصل، واعلموا أن ما عند الله سبحانه ينال بطاعته وينال بخشيته وينال بتقواه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ذكره ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فاعلموا أن الفرج يأتي من الله، وأن النصر يأتي من الله، وأن الأمان يأتي من الله، لا يأتي من رئيس ولا يأتي من وزير ولا يأتي من مسؤول أبدا، إنما كل الخير يأتي من الله. وكذلك الذي ينزل العقوبات هو الله سبحانه، هو الذي يسلط أقواما على أقوام ويعين أقواما عن أقوام، وهذا من مضامين معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. اعلموا بارك الله فيكم أن سبب النكد الذي يحل بالبلاد ويحل بالعباد ويحل بالأمم والأفراد والشعوب والجماعات هو عصيانها لله تبارك وتعالى أفرادا كانوا أو جماعات. ولقد نزل الكتاب العزيز على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضعا ذلك تمام الإيضاح، فما سبب الطوفان الذي نزل على نوح على قوم نوح؟ سببه عصيانهم وتمردهم على ربهم الأعلى الذي خلقهم فسواهم والذي قدر لهم وهداهم. ما السبب الذي من أجله أغرق فرعون؟ إنه العصيان والتمرد والتكبر والتجبر على أوامر الله. ما السبب الذي من أجله سلطت الريح العقيم على قوم عاد؟ وكذلك ما سبب البلاء والصيحة التي حلت بثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ إن سبب ذلك كله هو العصيان والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى. سبب ذلك التمرد والعصيان. وما السبب الذي من أجله شتتت قبيلة سبأ ومزقت كل ممزق؟ قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فماذا كان؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وكذلك ما الذي جعل قارون الطاغي الباغي يتردى ويتجلجل في سبع أراضين؟ إن سبب ذلك هو تجبره وتكبره وبغيه على عباد الله الصالحين وبغيه على قومه. وهكذا ما الذي أرضى أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ إنه العصيان والتمرد والكفر. إن ذلك كله هو سبب ما حل بهم من النكد ومن البلاء. فكان لزاما أن تعقلوا ذلك ولا تتوهموا لكونكم تصلون في المساجد أنه يسوغ لكم العصيان. كلا، فأبوكم آدم وأمكم حواء تعرى بعد كسوة ونزل إلى الدنيا يكد فيها ويكدح بسبب معصية انكشفت سوءته، انكشفت عورته بعد أن كان مستورا، وانكشفت سوءة زوجته أمنا حواء بعد أن كانت مستورة. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وأصحاب رسولكم يوم أحد حل بهم من النكد ما حل، وشج رأس نبيهم وبقرت بطن عمه حمزة بسبب عصيان الرماة أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم. ويذنون عليه السلام يونس عليه السلام ألقي في سجن موحش مظلم بسبب خروجه من بلدته عن غير إذن ربه له. فلا تظنوا أنه يسوغ لكم العصيان لكونكم تصلوا أو تصوموا. إن النبي مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزئ من بوله. وأيضا في هذا الصدد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ابان مرجعه من إحدى الغزوات وكان له خادم يخدمه، فأصيب هذا الخادم بسام غرب لا يعرف من رماه، فقتل بسبب هذا السهم. فقال الصحابة غنيئا له الجنة. صحب الرسول رجع من الغزوة أتاه سهم غرب فقتل، قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تقسم ولم تصب المغانم لتشتعل عليه نارا. قال قائل: يا رسول الله، ولو كان قضيبا من أراك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولو كان قضيبا من أراك. فاحذروا على أنفسكم من الصيام، واحذروا على أنفسكم وعلى بلادكم من التمرد على أمر الله سبحانه. ولأن الإنسان خلق ضعيفا كما قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وكما قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فخلقنا ضعفاء، وخلقنا نجادل، فنعوذ بالله من أن نجادل بباطل وأن نجادل عن باطل. خلقنا ضعفاء، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم، أي وقبل أن تنفخ فيه الروح، جعل إبليس يطيف به ينظر ما هذا المخلوق، يدور حوله، فلما علم أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي أنه يسقط في الذنوب سريعا. وفي هذا الصدد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الصدد: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فدوما ونعوذ بالله، دوما يتلوث العبد بالذنوب، ودوما يتلوث بالمعاصي لضعفه. فكان لزاما أن نتفقد أحوالنا وأن نسعى لتطهير أنفسنا حتى نسأل الله ما نريد، فيعطينا الله سبحانه ما فيه منفعتنا وما فيه أمننا وما فيه سلامتنا. ففتحت لنا أبواب التوبة لضعفنا. وقال تعالى في كتابه الكريم فاتحا أبواب التوبة أمام بني آدم الضعفاء الذين جبلوا وخلقوا ضعفاء، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال في آية قال بعض العلماء إنها آية الرجاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويناديكم ربكم في الثلث الأخير من الليل: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ وهكذا. وللتوبة باب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان لزاما أن نستغفر وأن نواصل الاستغفار، فخائنات الأعين تصدر منا وزنا اللسان نرتكبه جميعا، وكذلك الخطوات، وكذلك الأيدي، وكذلك الآذان. فكان لزاما أن نجعل لأنفسنا أورادا من الاستغفار. وإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغفار، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، استغفر لذنبك. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمر بالاستغفار، فنحن كذلك. ولأننا تبع للنبي محمد، فضلا عما ذكر من الاستدلالات، أمرنا كذلك بالاستغفار، أمرنا كذلك بالاستغفار. فهو شأن الأنبياء وشأن الصالحين، شأن الأنبياء. وكلما ازداد الشخص تقوى ازداد استغفاره. أبونا آدم وأمنا حواء تلقيا كلمات من الله حتى غفر لهما: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولكن استثني الاستغفار لأبيه لما مات على الشرك. وهكذا سائر الأنبياء. موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. داود عليه السلام استغفر ربه وخر راكعا وأناب. سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. رسولكم الأمين محمد عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. وفي الحديث الآخر: إنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكذا الصديق أبو بكر يسأل النبي سؤالا: يا رسول الله، يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به في صلاتي. وهو الصديق المصدق رضي الله عنه. فيقول النبي له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاستغفر الله 100 مرة. استغفر الله لن تأخذ منك 5 دقائق، بدلا من خوضك في السياسة التي لا تنتهي، وخوضك في القيل والقال الذي لا ينتهي. استغفر الله 100 مرة تتحصل على محبة الله ورضوانه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يصفو لك قلبك. قال تعالى، قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقال الأمين عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال عليه الصلاة والسلام: هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. وقال: كلا، وقرأ: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبالاستغفار يحبك ربك، بالاستغفار يصفو قلبك، بالاستغفار يتسع رزقك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بماذا هذا كله؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بالاستغفار تدفع عنكم النقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلا تيأس أبدا من رحمة الله، لا تيأس أبدا، فقد تكون تقيا وتزل قدمك وتقع عياذا بالله في الزنا، قد يقع الشخص في الزنا، ولكن باب التوبة مفتوح. إن ربنا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فحتى التقي قد تصدر منه كبيرة من الكبائر. إن قوما ولوا الأدبار يوم أحد، وقد قال تعالى أيضا لما تابوا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فمهما ارتكبت من الجنايات، مهما ارتكبت من الجنايات، فلا تيأس من رحمة الله. إن قاطع الطريق والسكير والعربيد وشارب الخمر السكران فتحت لهم أبواب التوبة كي لا ييأسوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى أن قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. إن الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وقذفوهم فيها بغير ذنب ارتكب إلا الإيمان فتحت لهم أبواب التوبة. يقول الحسن البصري فيما روي عنه: سبحانك ربنا ما أحلمك، قوم خدوا الأخاديد لعبادك المؤمنين وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها، ثم تقول لهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يا رب لو تابوا تقبل توبتهم؟ نعم، يقبل الله عز وجل توبة التائبين. إن أبواب التوبة فتحت لقاطع الصلاة المتبعين للشهوات. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات. إن أبواب التوبة فتحت للقتلة وللزناة ولشربة الخمر. قال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن رجلا كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكثر من شرب الخمر يؤتى به، فقال بعض الصحابة لما كان يجلد: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال الرسول: لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. فما من كبيرة ذكرت في الكتاب العزيز إلا وبعدها فتح باب التوبة لمرتكبها، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله. إن النبي قال الله له وهو سيد ولد آدم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. وفتح باب الاستغفار: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إن جهلة الأعراب الذين نادوا الرسول من وراء الحجرات، قال تعالى: أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ففتح باب التوبة، فلا تغلق أبواب التوبة في وجه أحد أبدا كائنا ما كان. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن الذين قالوا من النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن المسيح هو الله. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فلا تقنطوا أحدا أبدا من رحمة الله، افتحوا أبواب التوبة. إن راهبا جهل الشريعة فأفتى قاتل 99 أن ليست له توبة فقتله وأتم به 100. أما عالم قال: سبحان الله، من ذا الذي يقول بينك وبين التوبة؟ ولكن ارحل إلى أرض كذا بها قوم أهل صلاة يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب في الطريق تلقته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في قصة وحديث يطول ذكره. فآل أمره إلى جنات النعيم. فلا تقنطوا عباد الله، لا تقنطوهم من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إن رجلا قال لآخر: والله لا يغفر الله لك. فقال تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تيأس من رحمة الله، ولا تقنط العباد أبدا من رحمة الله. إن فريقا من أهل العلم قال في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: من التهلكة ومن الإلقاء باليد إليها أن الشخص يذنب فيقول: لن يغفر الله لي. فإذا ترك الاستغفار فقد وقع في التهلكة. وأيها الإخوة، والاستغفار كما لا يخفى عليكم، كلمة أستغفر الله قد تكفي في بعض المواطن لإزالة الذنب ولمحو الذنب، ولكنها لا تكفي في مواطن أخر. فقد يحتاج الذنب إلى صلاة ركعتين لقوته، وقد لا تكفي صلاة الركعتين، إنما تأتي الفريضة تكفر الذنب. وقد لا تقوى الفريضة إلا إذا شاء الله على تكفير الذنب، فتأتي الجمعة أو يأتي رمضان أو تأتي عمرة. فكان منهجا في الكفارات لأهل العلم الأولين كالحبر الكريم عبد الله بن عباس يفتي في مسائل من الجرائم ومسائل من الجنايات بعمل حسنات توازي تلك الجرائم وتوازي تلك الجنايات. فقد يرتكب شخص ذنبا فيقول له ابن عباس: اذبح شاة. قد يرتكب شخص ذنبا يقول له ابن عباس: تصدق بدينار، تصدق بنصف دينار. فهناك ذنوب نص على كفاراتها كاليمين التي يحنث فيها الشخص، كفارتها معروفة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولكن هناك ذنوب وجرائم إذا سألت عنها أي عالم لم يجد لها نصا في الكتاب العزيز يحدد قيمة الكفارة. ولكن أيضا باب التكفير مفتوح، تكفير الذنوب والخطايا. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيقدر الذنب ويقوم، وتفعل الحسنات توازي الذنب وتفوق الذنب وتربو على الذنب، فتزداد حسنات وتبدل السيئات حينئذ حسنات. فقد يذنب شخص ولكن والحمد لله قلبه حي منيب فيبحث عن سبيل للاستغفار. وقد تكفي لتكفير الذنب ركعتان، ولكنه كلما ذكر الذنب صلى ركعتين وأحدث توبة واستغفارا، فكان الذنب سببا لمزيد من الإنابة ولمزيد من الإخبات لله سبحانه وتعالى. فإذا الكفارات لا تقتصر أبدا على كلمة أستغفر الله، نعم هي مطلب ولكن ثم حدود يذهب الله بها الذنوب. ولذا جاء ماعز الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأبعد قد زنى يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فانتقل قبل الشق الآخر: طهرني يا رسول الله. النبي يسأله: هل تعرف الزنا؟ يقول: نعم أعرفه يا رسول الله. هل قبلت؟ هل غمست؟ انظروا هل به جنون؟ انظروا إلى فمه، شموا فمه، هل هو سكران؟ والرجل يصر، علم أنه يريد أن يلقى ربه وليس بمطالب بحد من حدود الله، وليس بمعرض نفسه لسخط الله سبحانه. ولذا كان من مهمات الحاكم المسلم أن ينقذ الناس من عذاب الله بإقامة الحدود عليهم وإقامة الحدود فيهم. فمن مطالبنا للشريعة أن يسلم العباد يوم لقاء الله، أن يسلم العباد يوم لقاء الله. إن ابنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن لعمر مع رجل اسمه أبو سروعة، كنيته أبو سروعة، ذهب إلى مصر في إمرة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى مصر فسولت لهما أنفسهما أن يشربا خمرا، فشربا خمرا، ولكن إيمانهما لم يتركهما هكذا، فالنفس اللوامة صاحبتهما. فقال ابن عمر لصاحبه ولم يرهما أحد إلا الله: انطلق بنا إلى هذا الأمير، انطلق بنا إلى عمرو بن العاص. لماذا؟ انطلق بنا إلى عمرو كي يطهرنا من الذنب الذي ارتكبناه حتى نلقى الله آمنين مطمئنين. فذهب إلى عمرو بن العاص: أيها الأمير، أيها الأمير، طهرنا أيها الأمير، أصبنا حدا. فأقام عليهما عمرو بن العاص حد الجلد، ولكن كان عمرو بن العاص يجلد شارب الخمر أمام الناس، ولكنه جلدهما سرا. وكان عمرو بن العاص يحلق رؤوس شربة الخمر، ولكنه ما حلق شعرهما. فبلغت الواقعة عمر، وأنعم بعمر وأكرم، أنعم بعمر وأكرم. بلغت الواقعة عمر بن الخطاب وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك يا أمير المؤمنين شرب الخمر. وأقام عليه عمرو بن العاص الحد. ماذا صنع عمر؟ سأل عن الواقعة وعن تفاصيل الواقعة، واستدعى عمرو بن العاص من مصر إلى المدينة، مدينة رسول الله. استدعى ليس بطيران، إنما تعرفون المطايا آنذاك. قال: تعال وأتي معك بولدي وبأبي سروعة. جيء بهم. قال: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر سرا جارا، وتجلد ابني سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق الشعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي لا تحلقه؟ ثم عاد عليه عمر الحد كما يعاد على سائر الناس، حتى يسلم الولد يوم لقاء الله، حتى لا يؤاخذ الولد يوم لقاء الله. هكذا الفاروق عمر رضي الله عنه. فتبا للشيعة البعداء، تبا للشيعة البغضاء الذين جعلوا دينا وديدنا وسبيلا ومنهجا لهم ومن أورادهم وأذكارهم لعن الشيخين أبي بكر وعمر. فلا بوركت ألسن تطعن في أمير المؤمنين عمر، لا بوركت ألسن تطعن في الفاروق المحدث الملهم رضي الله عنه. فالتوبة إلى الله بالاستغفار بصالح العمل على التوفيق. فلزاما أن نسعى جميعا، نسعى لصلاح أنفسنا، وذلك يتم لا بالاستغفار. وكذلك كما لا يخفى عليكم فإنه ثم ذنوب لا تكفي لها كلمة أستغفر الله، ولا يكفي لها أي عمل صالح تعمله إلا أن ترد المظلمة إلى أهلها. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالشهيد الذي قتل في المعركة في حرب الكفار أريق دمه، لا يغفر له الحق المتعلق بالعباد وهو الدين. قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فكان لزاما أيضا أن تتحلل من مظالم العباد، أن تتحلل من مظالم العباد، فإنها تطارد الناس، تطاردك ولو بعد عشرات السنين، تغزوك في قعر دارك، تغزوك في قعر دارك. إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل شكته امرأة وادعت عليه دعوى كاذبة أنه غير منار الأرض، رفع الحديدة التي بين أرضي وأرضها حتى يوسع أرضه على حساب أرضها. فاستدعاه مروان بن الحكم، قال: يا سعيد، أنت غيرت منار الأرض؟ قال: أنا أغيره بعد الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض توقه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال: لا أسألك بينة بعد هذا، انصرف. ولكن سعيد شق عليه الأمر فدعا عليها وقال: يا رب، أنت تعلم أن هذه المرأة كاذبة، اللهم اعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فما لبثت أن عميت، وكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارها بئر فسقطت فيها فماتت. حاولوا إخراجها ما استطاعوا، فقبروها في دارها، قبروها في بئرها والبئر في دارها. فاحذر دعوة المظلومين، ولا تظن أن كلمة أستغفر الله أو أن العمل الصالح يكفر المظالم المتعلقة بالعباد. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وانتبه، فثم مظالم قد لا تدركها. فالعباد لهم مظالم، الطريق له حق. إذا ظلمت العباد في طريقهم، إذا وقفت في طريق المارة آذيت المارة، حوسبت على ذلك. فقطاع الطرق الذين يعترضون العباد ويعطلون السيارات، أو السائق المستهتر المتهور الذي يقف في طريق المارة ويعطل الناس، متحمل آثام كل هؤلاء. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، أي لزاما أن نجلس. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام. فثم مظالم قد تخفى عليك وأنت لا تدركها، ثم مظالم قد تفعلها وأنت لا تدرك خطورتها. إن أنسا قال: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فأعمال كالتي تحدث في أزماننا ومع ما أسموه الانفلات الأمني، تحصل تعديات على أموال الدولة، فتصلي أنت بعد أن تبني منزلا، تصلي في أرض مغصوبة، تصلي في أرض مغصوبة. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. إن الإمام البخاري في صحيحه أورد في كتاب المظالم أمورا، أورد أحاديث في كتاب المظالم، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال عليه الصلاة والسلام للغلام: يا غلام أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ قال: لا يا رسول الله، ما كنت أوثر بنصيبي منك أحدا. فيقول العلماء: إن الذي على اليمين له حق، إذا لم يؤد إليه فقد ظلم، ويلزمك أن تتحلل منه، لأنه لو لم يكن له حق ما استأذنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الكبير له حق، أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الأصغر منهما يتكلم، فأسكته النبي وقال: كبر كبر كبر كبر. هذه مظالم قد تخفى عليك. الجار له حق لزاما أن يؤد إليه، وإذا قلت أستغفر الله وأنت لجارك مؤذن، فستطالب بحق الجار يوم تلقى الله. الأبوان والأرحام كل هؤلاء لهم حقوق، إن قصرت فيها فلا تكفيك كلمة أستغفر الله، فإن قلت أستغفر الله أستغفر الله وأنت للوالدين عاق، فأنت معذب على حقوق على حقوقك للوالدين، وستطالب بالحق. إذا قلت أستغفر الله 100 مرة وسبحان الله وبحمده في كل يوم 1000 مرة وأنت قاطع للرحم، فأنت ملعون ولن تنفعك كثيرا سبحان الله وبحمده في هذا الباب. نعم في ميزان الحسنات، لكن ثم ديوان للمظالم لا بد وأن تؤديه إلى أهله. إن الله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبين يدي الختام أذكر الجميع بالتوبة إلى الله، أذكر الجميع بالتوبة إلى الله أفرادا كانوا أو جماعات، وأذكر نفسي كذلك، وأذكر المسؤولين بالتوبة إلى الله، فهم يقودون البلاد الآن إلى هاوية مدمرة بالديمقراطية، الشعار المارق، الشعار المارق الوافد إلينا من دول الكفر، وصروح الربا يجب أن يفكر في أمرها، تلك الصروح المتمثلة في البنوك والتبرج المزري المخزي، لا بد له من حل، لا بد له من حل. فإذا قلت أستغفر الله وابنتك متبرجة والنسوة متبرجات والشر يغلب الخير ويعلو عليه ويسود، فذاك نذير شر للبلاد وذاك نذير شر للعباد. إن التوبة لا تكفي من الذنوب التي تعتري الأفراد فحسب، من زلات أقدام في الفاحشة أو من غش وتدليس في البيوع، كلا، بل هي أعم من ذلك. فعلى الجميع أن يتوب إلى الله، وعلينا جميعا أن نسعى لإحلال شرع الله عز وجل في بلادنا حتى لا نعذب ولا نؤاخذ. فإن ربنا يقول في كتابه الكريم، ربنا يقول في كتابه الكريم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. عياذا بالله من الفسق، وعياذا بالله من العذاب. وإلى أذان العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبين يدي الختام بارك الله فيكم، علينا جميعا أن نسعى لتطهير أنفسنا من الذنوب والمعاصي المتراكمة عليها، وذلك بدعاء الله الإعانة على ذلك. فرسولكم كان يقول: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وكان يقول: اللهم آت نفسي تقواها زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكذلك بمواصلة الاستغفار ولنجعل لأنفسنا وردا يوميا من ذلك، وكذلك بالتحلل من المظالم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم بالسعي لإنقاذ بلادنا وأمتنا وشعبنا مما هو فيه، فسفينة البلاد ستغرق إذا لم يكن لها منقذون، إذا لم يكن لها منقذون يردنا إلى كتاب الله ويردنا إلى سنة رسول الله. ستغرق البلاد وسيالك العباد، وكم كنا نتمنى من أي مسؤول أن يقول: أنا أفعل كذا لأن الله أمرني به، أو أترك كذا لأن الله نهاني عنه، أو أفعل كذا لأن رسول الله أمرني به، أو أتركه لأن رسول الله نهاني عنه. ولكن للأسف هذه اللهجة ما سمعتها والله على لسان أي مسؤول. نعم قد يكون هناك من قالها في نفسي أو أمام قوم، لكن ها أنتم معي، هل رأيتم المسؤولين عموما يقول: نفعل لأن الله أمر، أو نترك لأن الله نهى؟ فلا بد أن تحيا هذه اللهجة في نفوس المسؤولين يدعون إلى الله ويعلنون عن هويتهم، فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأننا مسلمون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. يا ليتكم تذكرونهم بذلك، يا ليت المسؤولين يتذكروا قول الله وقول رسوله، إنهم يهتمون بإصلاح دنيا الناس، والاهتمام بإصلاح دينهم غير وارد. الاهتمام بإصلاح الدين لم نكد نسمع من ينادي به من المسؤولين على المستويات الرسمية، لم نكد نسمع مناديا ينادي بإصلاح آخرة الناس والسعي إلى ذلك، وإنما يردون الأمور والإنجازات إما إلى وزير النشيط، وإما إلى رئيس النشيط، وإما إلى حزب، وكل هذا يحمل الغفلة عن أن الله الذي يدبر الأمور. إني أذكر بأمر، إن الله قال في شأن قوم فرعون مع الفارق: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، أي آيات بينها فواصل زمنية، سلط عليهم الطوفان حتى يرجعوا إلى الله. لماذا تسلط الطوفان كمصيبة من المصائب على بلاد مصر في زمن فرعون؟ حتى يرجعوا إلى الله سبحانه. لكن قالوا: وبعد أن انصلح حالهم وكشف الله الطوفان عنهم، قالوا: قصرنا، كان يجب أن نصلح الجسور وأن نقيم السدود، واجتهدوا في إصلاح الجسور وإقامة السدود، ولم يتفطنوا أن يرجعوا إلى الله، فظنوا أن الأمر استتب. أرسلنا عليهم الطوفان، فلما أمنوا من ناحية الطوفان وزرعوا الأرض واخضرت وأينعت، أرسل عليهم الجراد، أفواج لا يعلمها إلا الله، فأصبحت الأرض سوداء قاحلة، الجراد أكل كل الزروع. ثم إن الله كشف البلاء لعلهم يرجعوا ويقولوا: نتوب إلى الله الذي سلط الجراد هو الله. لكن قالوا: نأتي بالسموم ونأتي بالمبيدات الحشرية حتى يمتنع الجراد. أمنوا أنفسهم بزعمهم من ناحية الجراد، تسلط عليهم القمح، قيل: والسوس الذي يتسرب إلى القمح، القمح خز في الصوامع، خز في الصوامع، ولم يردوا الأمر إلى الله الذي رزقهم بهذا القمح ويرجعوا إليه، خزن في الصوامع. فتسلط قيل السوس إلى القمح، وقيل القمل ملأ الرؤوس وملأ العانة وتحت الآباط وملأ الفرش، فكان عذابا أليما عليهم. كشف البلاء، ولم يقولوا أن الذي كشف البلاء هو الله سبحانه وتعالى، إنما قالوا نأتي بمبيدات للقمل، مبيدات حشرية، نفكر كيف نقضي على القمل. قضوا على القمل بزعمهم. جاءهم بلاء آخر، الضفادع ملأت الأراضي الزراعية وملأت البيوت وملأت الآنية وملأت القدور، تمشي في الطريق على ضفادع، الأرض الزراعية كلها ضفادع، الدنيا امتلأت ضفادع. ثم إن الله كشفها عنهم كي يتوبوا كي يرجعوا. ما هنالك توبة، ما هنالك رجع. قالوا لا بد من حل مع الضفادع، وخططوا، صرف الله الضفادع فما صرفوها، ولكن الذي صرفها هو الله سبحانه وتعالى. فسلط عليهم الدم، المرأة تستحاض فلا تكاد تطهر، والدم ينزف ولا يكاد يتجمد، وحيضة المرأة بعد 3 أيام أصبحت 20 يوما، والدماء ملأت الدنيا الدماء. وكل ذلك لماذا؟ كل ذلك كي يرجعوا إلى الله. ونحن نعيش في نفس الآونة، نفس الشيء، أمن يفقد، فقل نعين مدير أمن جديد، عين مدير أمن جديد. ما يقول يا رب؟ ما الذي يريده ربنا؟ في نفس الوقت ابعد كل ضباط الشرطة المفتحين عن الجهاز، واجعل الذين تشبهوا بأهل الكفر وحلقوا لحاهم هم السادة، وهم الذين يقضون في عباد الله. اصرف كل ضباط الشرطة الملتحين عن الشرطة. يا ناس، الأمن الذي يجلبه هو الله، الذي يسلبه هو الله، افهموا. ليس مدير الأمن وليس الرئيس هو الذي يؤمن البلاد، الذي يؤمنها هو الله. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. فيفكرون كيف يستتب الأمن. تأتيهم أزمة السولار، تنكشف أزمة السولار لعلهم يرجعوا لك. لا، سنذهب إلى إيران. الشيعة الروافض الخبيثين يؤتى بهم إلى البلاد، والنبي يقول لعن الله من آوى محدثا، فيؤتى بإيرانيين قذرة إلى بلاد مصر السنية. يأتي أحدهم ويلعن السيدة عائشة ويتهمها بالفاحشة، ويلعن الشيخين أبا بكر وعمر. فمن المسؤول الذي يرضى أن يستمتع بابنته؟ من المسؤول الذي يرضى أن يستمتع ولده بامرأة من النساء؟ من المسؤول الذي يرضى عن نفسه أن تقذف أم المؤمنين عائشة في دولته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من أوى محدثا. فيأتون بالسولار، تنكشف مشكلة السولار. تأتيك مشكلة في سيناء، تنكشف مشكلة سيناء. ما أحد يقول يا رب، ما أحد يقول نرجع إلى شرع ربنا. ما هناك مسؤول يقول يا قوم نرجع إلى الشريعة، نرجع إلى كتاب رب العالمين، كي يسلم الله البلاد، كي يسلم الله العباد. ما في مسؤول. لا، اجمع الأحزاب، أحزاب أكثرهم ضللا إلا من رحم الله، ولا يقرون لله بطاعة إلا من رحم الله. اجمع رؤوس الأحزاب، ماذا عسى أن تغني؟ هل الأحزاب تقول لك ارجع إلى القرآن، ارجع إلى السنة؟ يتفزلك شخص يقول الدستور، ارجع إلى الدستور. أي دستور هذا؟ دستورنا كتاب ربنا وسنة نبينا. تنكشف مشكلة، تأتي مشكلة. يخرجون من مطب، يأتي مطب آخر، وكل يفكر بعقله، بمعزل عن رب العباد. فما سمعنا أحدا يقول نرجع إلى كتاب الله فيه الهدى والنور، نرجع إلى كتاب الله. قال الله فيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هداي لا يضل ولا يشقى. قال ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن ما فكر أحدهم أبداً في الرجوع إلى كتاب الله، ماذا يريد الله منا حتى نفعل، ماذا ينهانا الله حتى ننتهي؟ لكن كل هذا لا يحدث. أفواه الدعاة إلى الله تكمم تحت مشروع وقح الآن يفعل ويخطط له، وما أسماء نقابة الدعاء حتى تكمم الأفواه الصالحة، ولا يتكلم أحد إلا بإذن، ولا يتكلم أحد إلا من كان على الشرط، ويتكلم بالذي يريدون، ولا يتكلم إلا الأزهري. ويمنع أصحاب الأفواه الطيبة التي تقول قال الله قال رسوله من الكلام في ظل قانون نقابة يعد له لتكميم الأفواه الصالحة، وفي ذات الوقت الأفواه العلمانية الفاجرة والأفواه الليبرالية الفاجرة يسمح لها بأن تطعن كيف تشاء، وأن تسخر من الديانات كيف تشاء، ويعفى عنها إذا ارتكبت الكبائر، ويعفى عنها إذا ارتكبت الجرائم. أما الصالح إذا ارتكب شيئا يسيرا يعاقب بأشد صور العقاب. فانتبهوا بارك الله فيكم من مشروع قانون الدعاء المدمر الذي يكمم الأفواه الصالحة ولا يتكلم إلا من أريد له أن يتكلم، وبالذي يريد المسؤول أن يتكلم به تكلم به. فاحذروا على أنفسكم وعلى ديانتكم، وإننا لنرضى بالأخ الدكتور طلعت عفيفي أن يصدر مثل هذا القانون في ظل وزارته، ونرضى بالأخ الدكتور محمد بن مرسي وفقه الله لكل خير أن يصدر مثل هذا التكميم للأفواه في رئاسته. نرضى بهم ونعيذهم بالله أن تصدر هذه القوانين المكممة للأفواه في أزمنتهم. إن ضباط الشرطة الملتحين كانت قضيتهم ولا تزال قائمة، ولم يستدعوا لمقابلة الرئيس في قصر رئاسته، وتستدعى الممثلات الغواني المتبرجات كي يكرمن ويثنى عليهن بكل صور الثناء. فما هذا الدين الذي نعيشه؟ وما هذه الأمور التي نحياها؟ كل هذه الذنوب لا بد من التوبة منها، بل كبائر، وأي كبيرة أكبر من الشرك بالله؟ وأي كبيرة أكبر من العيود عن شريعة الله؟ وأي كبيرة أكبر من الربا وصروحه المرتفعة حيث لا نكير؟ فيا إخواني، وكما أننا نسعى لإصلاح أنفسنا، لا بد وأن نسعى لإصلاح بلادنا، وأن يدلي كل شخص بدلوه، وأن يقوم كل شخص على ثغره لإنقاذ البلاد. وإلا والله كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم من استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فأيها الإخوة، لا تنتظروا والله أمانا من غير شريعة الله، لا تنتظروا أمانا من أمريكا ولا من ديمقراطية ولا من أحزاب ولا من رئاسة ولا من وزارة، ولا تأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن حلت مشكلة من المشاكل، مشكلة الخبز، لا تعلقوا الآمال على وزير التموين أنه الذي أنقذ البلاد من مشكلة رغيف الخبز. أبدا، الذي أنقذ البلاد هو الله سبحانه وتعالى، هو الله. لعلنا نرجع إلى شرعه. الذي حل مشكلة السولار هو الله، هو الذي يسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لعلنا نرجع إليه. لا تغفلوا عن أن الأمر كله لله، لا تغفلوا عن أن الأمر كله لله، هو الذي يعز ويذل ويغني ويقني ويرفع ويخفض ويؤمن ويخوف. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون لا تغفلوا عن ربكم، فالأمور كلها تجري بمقاديره، لا يجري أمر في الكون إلا بتدبير الله، فاستقيموا على أمر الله وتوبوا إلى الله في أنفسكم، طهروها من الذنوب والآثام، كونوا طيبين، كونوا بررة، كونوا أتقياء، كونوا آمرين بالمعروف، كونوا نهاة عن المنكر، كونوا نهاة عن المنكر، خذوا على أيدي الظالمين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى، ونقانا الله وإياكم من الذنوب والخطايا والآثام، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.